أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سورة التوبة كما هو معلوم تناولت الأحداث المتعلقة بغزوة تبوك، وغزوة تبوك سورة من سور الصراع بين الحق والباطل، وهي أيضا تجسد أقوى موقف في مواجهة الباطل، حيث الروم القوة والعدة والعدد، فكان في مواجهتها أمور سجلتها سورة التوبة، أمور بمعنى أن الأحداث تترك آثارها في نفوس البشر، وتعامل البشر وتفاعل البشر مع الأحداث يختلف. كل أحداث قوية وخطيرة، النفوس بتختلف وتتفاوت في تفاعلها مع هذه الأحداث. وكشفت سورة التوبة أو سورة براءة أو السورة التي سميت الفاضحة، التي فضحت النفاق والمنافقين، كشفت جوانب كثيرة من طبيعة النفس البشرية وتفاعل النفس البشرية مع الأحداث العظام، كما سنبين إن شاء الله تعالى. لكن قبل ما نتحرك مع بعض هذه المعاني، نتفق على أن القرآن حين يسجل ويحلل ويتناول الأمور بالتحليل والتعليق والحكم عليها، سواء الأمور هي الأحداث أو الأمور هي النفوس البشرية أو الأمور هي التصرفات أو المظاهر اللي بتحصل من البشر، القرآن حين يحلل ويعلق ليس مجرد تسجيل وقائع مضت. ما يصحش المؤمن الذي يقرأ القرآن يفهم أن القرآن بيسجل حاجة عدت ومضت وانتهى الأمر، لكن نتناول هذه الأحداث في إطار أن القرآن هدى، وأن القرآن شفاء، وأن القرآن بيان، وأن القرآن منهج وطريق. نصلى على رسول الله. يعني وأنت بتسمع القرآن أو تسمع قصة من القصص أو حدث من الأحداث أو ما تناوله القرآن من أي أمر من الأمور، تسمعه من خلال وبمرآة وبمنظار وبعين وببصر الذي يفهم أن القرآن كتاب هداية. القرآن كتاب هداية، يعني يبين الطريق لمن يقرأه، وده مذكور في القرآن آية واثنين وثلاثة واربعة: هدى للمتقين هدى ورحمة للمحسنين هدى وبشرى، ورحمة وبشرى للمسلمين، هدى ورحمة للمؤمنين، هدى ورحمة، هدى بمعنى يبين. فلما يتكلم القرآن عن المنافقين يبقى بيبين لك حاجة تستفيد منها أنت، تنتفع منها أنت. هو طبعا السورة والآيات كشفت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا كثيرة انتفع بها وانتفع بها المجتمع المسلم في عصر النبوة. لكن هذا لا ينسينا ولا يجعلنا نغفل عن الفائدة المطلوبة لنحن، والهداية المطلوبة لنحن، والرحمة المطلوبة لنحن. والرحمة اللي احنا ناخدها من القرآن لا تتأتى إلا عن طريق الاهتداء بالقرآن. القرآن رحمة لينا، بس يبقى رحمة لينا لما نهتدي به. والقرآن بشرى لنا، لكن بشرى لما نهتدي ونستعمله ثم نرحم به ثم نبشر بها بآثار ذلك كله. نصلي على رسول الله. يعني نتكلم إن شاء الله عن بعض العناصر الموجودة أو الأشياء الموجودة في هذه الآيات، وإحنا مستحضرين في نفسنا كده إن عايزين نستفيد بيها. لأن أحيانا تصف المنافقين المنافق فيه وفيه وفيه وفيه وفيه، ونطلع من الجامع خلاص المنافقين فيهم، وإحنا يعني إحنا خلاص دخلنا الجامع وخرجنا الجامع سمعنا كلام عن المنافقين عن الكفار عن المؤمنين عن الصالحين عن وانتهى الموضوع. لا، أين نحن من هذا؟ أين الأمة من هذا؟ وعشان كده يعني كثير من العلماء قال إن هذه الأحكام وهذه الأمور تسري على أمة محمد وعلى البشرية في جميع أزمانها وفي كل مكان. نسمع القرآن بيتكلم عن المنافقين في الآيات اللي سمعناها النهاردة، ذكرهم بصفات وشخص فيهم أشياء في نفوسهم لا يعلمها إلا الله، وأشياء في طباعهم لا يعلمها إلا الله. كشفها القرآن عشان نفوسنا تطهر من هذه الأشياء. يعني نجتهد ونسعى جاهدين ننطهر نفوسنا مما اتصف به أهل النفاق عشان نبعد عن صفات المنافقين، وفي نفس الوقت نحذر هذه الصفات إن رأيناها فينا أو في غيرنا. والقرآن لما بيحذر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه يحذر كل مؤمن عاقل وكل مسؤول في الأمة من هذه الصفات. والمفترض أن الأمة فيها أهل الصفاء وأهل النقاء وأهل الصلاح. هؤلاء يبصرون الأمة بما يجب أن يحذروه من صفات المنافقين، سواء صفات الظاهرة أو الباطنة. الآية الأولى تكلمت ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. دي صفة من دي بعض الكلام عن المنافقين. طبعا احنا في دروس الفجر بالذات لا نتكلم عن الجمل والعبارات والألفاظ تحليلي، مش تفسير تحليلي زي ما احنا عارفين. لكن هذه الآيات بتقول أن المنافقين لهم أماني يظهرونها ولا يحققونها، والمؤمن لازم ياخد باله. يعني المنافق بيتمنى حاجات لكن ليس له عزيمة ولا إرادة بتحقيقها، وقد يكون لا ينتوي تحقيقها. ده المنافق. المنافق بيتمنى أشياء، لما يكون في الضعف يتمنى القوة، لما يكون في الفقر يتمنى الغنى، لما يكون في مهانة ومذلة يتمنى العزة والكرامة، لكن لا يأخذ لأسبابها ولا يستحضر العزيمة اللازمة لتحقيقها. منافق أو بعض المنافقين، وإحنا كما ذكرنا في دروس تفسير، وإحنا في حاليا في تفسير هذه السورة وفي هذا الربع بالذات، لسه لم نستكمله في دروس الأربعاء، تكلمنا عن صفات المنافقين، لكن في هذا الدرس نقول إن هم بيتمنوا، بعض المنافقين بعض يعني بعض المنافقين تمنى، وضعف العلماء ما ذكر عن حاطب عن ثعلبة بن حاطب وأنها متعلقة بشخص معين، ضعفه العلماء وقالوا ثعلبة بن حاطب كان بدريا وكان من أهل البدر، وهذه الآيات تكلمت عن قوم أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون الله، يبقى ثعلبة من أهل بدر، فلا يحكم عليه أنه يموت على الكفر، ولا يحكم عليه أنه مختص بهذه الآية عند رأي كثير من أهل العلم المحققين، لكن هي صفات موجودة في المنافقين، وبعض المنافقين كانوا موجودين مع النبي عليه الصلاة والسلام وظهر منهم ذلك، والعلماء قالوا أن بعض المؤمنين إحنا نفسنا بيعمل كده، الواحد لما يكون في حالة ضعف يا رب إيش فيني يا رب، إن بقيت قوي كويس ما سيبش مكان من العبادات إلا وذهب، ما لا أترك مجلس علم، والكلام ده سمعته أنا بأذني من أكثر من واحد، تزوره عيان يقول لك ادعي لي ربنا ياخذ بيدي وما سيبش الجمع ولا وقت، ادعي لي ربنا ياخذ بيدي وأبقى كويس وما سيبش مجالة العلم أبدا، وبيجي زي الحصان وما سابش الغيط وساب الجامع، وما سابش الكشك وساب الجامع، وما سابش مش عارف ايه وساب الجامع، بيتمنى بيتمنى، ده في المؤمنين. فالمنافقون قالوا لئن آتانا الله من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به، يبقى تمنوا أشياء، ولأنهم منافقون إما أنهم تمنونها ما تمنون هذه الأشياء ولم يكونوا صادقين في نيتهم، أو كانوا في لحظتها صادقين في نيتهم ولم يوفقوا للصدق في عزيمتهم، وبالتالي لم يوفقوا في الصدق في تنفيذ ما وعدوا به. صلى الله عليه وسلم. فاكرين في دروس الأحياء الصدق أنواع، صدق النية كنت أعمل العمل ده لله وأنا فعلا أقصده وأريد أن أفعله، ودي تبدأ خاطرة في القلب وبادرة في القلب، بداية الكلام بيبدأ أي بداية عمل نية، وبعدها يترتب عليه صدق العزيمة، قد توجد نية صادقة لكن ما عندش عزيمة صادقة، يعني هو بيقول ومش مهتم جوه، ليس عنده العزيمة، وقد توجد النية وتوجد العزيمة لكن لا يوجد الفعل عند مباشرته، عند المباشرة لا توجد قوة على الأداء. وبيذكر هذا الكلام بكلام سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، ذكر في تفسير الكلام ده وفي تفسير الصدق وتفسير مثل هذه المواقف، سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه صادق النية وصادق الإيمان وقوي القريحة والعقل والذكاء والفطنة والإيمان، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يتأمر على المسلمين خلف رسول الله أو خليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لأن أقدم فتقطع عنقي أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر، يعني ما ينفعش أبقى أمير على واحد على جماعة فيهم أبو بكر. وبعدين حب يتحفظ لنفسه لأنه بيقول لأن يعني أقدم تقطع عنقي خير من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. بعدين تخيل الموقف كده فعلا لو جت مقارنة وأبو بكر يعني ما مش حد هي أم المسلمين ويبقى خليفة على المسلمين، وجابوا عمر يقول لها تبقى خليفة للمسلمين، هل يا ترى هو دلوقتي عزم على هذا الأمر ونوى وقال هذا الكلام، لكن يا ترى ساعة ما يحضر القتل نفسه تطيعه أنه يقتل ولا يتأمر، ولا ممكن يقول لا خليني أمير وبلاش أقتل إلا أن تسول لي نفسي شيئا لا أجده الآن. كمل الكلام وقال إيه، لأنه قدم فتقطع عنقي خير من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر، قال إلا أن تسول نفسي عند القتل شيئا لا أجده الآن. يعني استدراك لأن النفس قد تضعف، هنقتلك تبقى أميرة نقتلك، تبقى أميرة نقتلك، في الحالة دي ممكن يتردد لأن القتل شيء إنهاء للحياة. وبعدين فيه مقارنات تانية زي ما قلنا، فيه مقارنات يعني ربما إمارته على المسلمين تكون أصلح، ربما لو تخلى عن إمارة المسلمين يترتب عليه فساد في المجتمع، ففي الحالة يمكن يعني إيه يبقى يغير رأيه. إلا أن تسول لي نفسي شيئا لا أجده الآن، بمعنى إن يمكن ساعتها يضعف، ممكن يلاقي القاتل يقول لك طب قتل لي، طب ما تعيش وتعمل حاجة وتأمر على المسلمين واستعن بالله وكذا وكذا، فاحتاط لنفسه. يبقى هذا كان عنده صدق نية وصدق عزيمة، وبعدين قال لا أضمن العاقبة، إلا أن تسول لي نفسي شيئا لا أجده الآن. يبقى هما قالوا صدق النية وصدق العزيمة يحتاج إلى صدق الأداء وصدق الفعل، وده المنافقون ما عندهمش الكلام ده. والمؤمن لابد أن يكون صادق النية صادق العزيمة، وعند الفعل يستعين بالله ولا يتردد. هم قال لأن أتانا الله من فضلنا لصدقنا لكنا صالحين، قالوها كلمة ظاهرة كده، أو قالوها ما حسبهاش كويس لأنهم قوم لا يفقهون، زي ما قالت آية 2 و3 عن المنافقين لا يفقهون، لأن ما حسبش الحسبة كويس، ما وزنهاش اتزان صحيح، ما فكرش فيها بقلب وعقل يعني يفهم الأمور على حقيقتها ويدرك يعني عواقب الأمور. ولذلك ورد حديث حسنه بعض أهل العلم، رواه الإمام أحمد الترمذي، إذا تمنى أحدكم فلينظر في أمنيته، إذا تمنى أحدكم فلينظر في أمنيته فإنه لا يدري معنى الحديثان، فإنه لا يدري ما يتأتى له. بمعنى أنت لما تتمنى ما تقولش مثلا أنا لو ربنا اداني مال أبني جامع، وبعدين ربنا ادلك مال وتلقى البلد كلها مثلا مليانة جامع مش محتاجة جامع، أو تلقى المال موجود لكن أنت عاوز تستثمر وتستمر عشان يجيب ربح بتاعك، تقول أعمل مشروع صغير بدل ما كان هيعمل جامع يروح يجيب مكتبة صغيرة كده للجامع، يجي تضاءل في الأمنية. يجي الواحد إذا تمنى ينظر في أمنيته يشوف عاقبتها هي توصل لإيه عشان يشوف يحسبها كده، هل ممكن في التنفيذ ولا بس يبقى في نشوة كده ويتمنى حاجة وفي الآخر يعني تتنازل وتتدنى. زي ما قلنا اللي قالنا إن شاء الله لما أطلع من الجيش أذبح عجل، وهو ما يملكش من ثمن العجل ما اللي موح، طيب العجل من فين؟ إذا كنت تتمنى حاجات تقدر عليها إيه، لما خلص الجيش أذبح عجل، وهو يذبح عجل يعني هو ما يملكش من ثمن العجل ولا قرش ولا جنيه، ولا حد يملك حتى 5 ولا 10 جنيه، يعني ملكش 1% من ثمن العجل، يقول لك أذبح عجل ليه؟ لأنه في ورطة ومتضايق وشاف في أزمة والعملية شديدة عليه شوية وعاوز يخلص ويطلع في الحرية والكلام ده ويمشي على راحته، فيتمنى شيء هو ما يقدرش عليه. فالواحد ينظر في أمنيته بحيث يعني تكون عاقبتها يعني معقولة وتكون نفسه مهيئة لها. هنا فأعقبهم نفاقا بما أخلف الله ما وعد، فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. بخلوا به لم يتصدقوا ولم يعملوا عمل الصالحين، وتولوا وهم معرضون يعني كأنهم مش بس يعني عدى الموقف كده وممكن يرجع يتراجع فيه، لا ده نسي الموضوع خالص، ونسي موضوع الإيمان، ونسي موضوع الإسلام، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فأعقبهم نفاقا، لما قالوا إيه اللي أعقبهم نفاق؟ الله أعقبهم النفاق، أم أن عملهم هذا أعقبهم نفاقا؟ كذبهم وتمنيهم وعدم صدقهم في تنفيذ الأمنية اللي قالوا عليها أعقبهم نفاقا. قال لك يمكن يكون الاثنين. أولا التمني في إطار يزيد عن إمكانات الإنسان وقدراته، التمني في إطار يزيد عن إمكانات الإنسان وقدراته، ده نوع من الضعف، ضعف الإيمان، ضعف الإدراك، ضعف الفقه. وفي نفس الوقت الكذب ضعف إيمان، هذا وهذا يوصل للنفاق، هذا وهذا يوصل للنفاق. يعني اللي يكذب كثير يوصل للنفاق، واللي يتمنى أشياء أكثر من طاقته وما ينفسهاش مرة ومرة واثنين وثلاثة وأربعة يوصل للنفاق، واللي يخلف وعده مع الله ويعهد الله ومرة واثنين وثلاثة ويخلف يوصل للنفاق. والعلاقة دي، العلاقة بين الكذب والنفاق، والعلاقة بين الخلف والنفاق، والعلاقة بين ضعف العزيمة والنفاق، دي سنة من سنن الله. يبقى الله أعقبهم نفاقا لأن من سنن الله أن اللي يكذب كثير يضعف إيمانه ويصل لدرجة النفاق، واللي يخلف الوعد يضعف إيمانه ويصل لدرجة النفاق، واللي يتمنى أماني فوق طاقته ويكررها مرة واثنين وثلاثة وما يقدرش يعملها يصل للنفاق. الكلام ده سنن من سنن الله في الكون موجودة، أي واحد يعملها يوصل ليه. إذا كانت من سنن الله يبقى عقبهم الله، وإذا كانت من فعلهم فعقبهم فعلهم، والاثنين موجودين. صلى على رسول الله، كلام واضح إن شاء الله. فعقبهم نفاقا، من اللي عقبهم نفاقا؟ الله عقبهم نفاقا ولا فعلهم هذا عقبهم نفاقا؟ قال لك الاثنين محتملين، الاثنين مفهومين، لأن الفعل السيء يوصل للسيء. والإمام ابن تيمية كتب عمل عنوان كبير كده في الحسن، كتاب حسنة والسيئة، وقال إن الحسنة يتولد منها حسنة، الذي يوفق لحسنة فيكون صادقا فيها مخلصا تقبل يوفق لحسنة بعديه، ونوفق لحسنتين يعمل الثالثة والرابعة، واللي يعمل سيئة هي معصية ويترتب عليها معصية إن يتعامل منها السيئتين، يعني من ثمرة السيئة سيئة، والعياذ بالله. السيئة لو تمكنت من القلب، السوء عموما لو تمكن من القلب يثمر سيئة فيدمن صاحبها السوء والعياذ بالله. يبقى إذن الفعل السيء يثمر سيئة، والفعل الحسن يثمر حسنة. يبقى فعقبه نفاقا إلى يوم يلقونه بما أخلف الله، بما أخلف الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم؟ لهم مش عارفين رب المطلع عليهم؟ عارفين، ونظر لأنه عارفين، وخالفوا يبقى مصيبتهم أكبر. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ ما هم كانوا لا يعلموا يبقى مصيبة، يبقى جهل وكفر وضلال والعياذ بالله. يعلموا يبقى العتب عليهم أكثر، يعلموا أن الله مطلع عليهم ويخالفوه. لكن سبحان الله العظيم وبحمده، أحيانا تبقى المعلومة عند الإنسان ويطبع على قلبه فلا يستخدمها الاستخدام الصحيح. يعني هو مين من الفجرة؟ مين من الفجرة ما يعرفش أن ربنا شايفه؟ كل فاجر يعلم أن الله مطلع عليه. دعنا عن الملحدين اللي اتولد في بيئة ما تعرفش أن فيه إله ولا فيه كلام من ده، هو عايش بس زي البهيمة وخلاص، إنما فيه واحد تلقاه مسلم أو بيدعي أنه موحد على أي ملة ويعلم أن الله يعلم الغيب والسر والنجوى، ومع هذا تتأتى منه أفعال كأنهم يعني ناسي أن حي ربنا شايف. دل كما قالت الآيات، دل الذين طبع على قلوبهم، طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، لأن طبع على القلب والعياذ بالله معناها لا يستقبل الخير ولا يخرج منه الشر والعياذ بالله. في ناس طبع على قلوبها فلا تفقه حقائق الأمور، يتصرف تصرف الذي يعني لا يشعر أن الله يراه، وتصرف تصرف الذي لا يستحضر الإيمان في قلبه، ده والعياذ بالله يعني خائب خيب والعياذ بالله، وضيع نفسه ويضيع غيره، لا يوفق لخير أبدا. الآية اللي بعديها بتقول بردك مظهر، يعني الآيات دي تحلل دواعي النفاق وما يكون في باطن أهل النفاق. الآية الثانية تبين ما يظهر منهم بقى، تدل على السفاهة والسذاجة والسطحية، يعني الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، من نفاقهم والعياذ بالله قبثت نفوسهم، فالنفس الخبيثة لا تحكم إلا بالسوء على الغير، وده ظهر أيام النبي عليه الصلاة والسلام ويظهر في كل وقت. إن جاء واحد بمال كثير يقول لك ده مرائي، يعني قال يعني عنده مال وعايز يوري الناس إنه عنده مال، وإن جاء بمال قليل يقول ما تنفعه هذه الصدقة، ما هذا الذي جاء به؟ يستهتر باللي عنده اللي تصدق بشيء قليل ويتهكم والعياذ بالله ويتهم اللي جاء بمال كثير، فلا هذا يعجبه ولا هذا يعجبه، لأن نفسه خبيثة والعياذ بالله، نفسه خبيثة فمش عاوز الناس يبقى كويس، فيحكم على الناس بالخبص، عينه لا ترى إلا السوء وقلبه لا يرى إلا السواد والعياذ بالله. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يعني فيه منافقين لمزوا رسول الله أي طعنوا في رسول الله، ومنهم ما يلمزك في الصدقات، هناك لمزوا رسول الله في القسمة قالوا دي القسمة مش حق ومش عدل فطعنوا على رسول الله، هنا يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يبقى إن جاء الرجل بشيء قليل قالوا ما يغني عنه هذا، ما يغني هذا، ده ينفع إيه عن درهم والقرشين والبتاع ولا شوية تمر يجيبهم في حرب، راح نواجه آلاف الناس من يواجه آلاف الناس من الروم ويأخذ شوية حفن التمر يعني، فيستهتر به. وكان الأصحاب رضي الله عنهم يتحاملون، يروح يشتغل شيال طول النهار عشان يجيب شوية تمر عشان يتبرع في الجهاد في سبيل الله. كنا نتحامل، حديث صحيح سيدنا جابر يقول كنا نتحامل، يعني يشتغل طول النهار، يشتغل لأي واحد ينقل له مية، ينقل له حاجة، يعمل يشتغل لحاجة يشيل له متاع، وبعدين يأخذ الأجرة شوية حفنة بلح ويتبرع بها يتطوع بها للجهاد في سبيل الله. يجي المنافق يقول لك ما يغني هذا، عبد الرحمن بن عوف يجي بمال كثير يقول ما جاء به إلا رياء، يعني أنتوا اللي كويسين. ولذلك لما تيجي الآية بعديها وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. عندهم أموال وما يتطوعون بس يستهزئوا بالمتطوعين، يبقى لا يتقدم بالخير ولا يترك الناس يفعلون الخير في حالهم، يبقى يؤذي والعياذ بالله بلسانه. وهذه الصفات قد تجدها بين المسلمين الآن، نسأل الله السلامة والعافية، الأمر يحتاج إلى مزيد من التفاصيل، نسأل الله التوفيق والهداية. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم خذهم أخذا أليما، وخذهم أخذا شديدا، وخذهم أخذا وبيلا، وخذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، يا جبار الأرض والسماء، يا قهار الأرض والسماء، يا أقوى الأقوياء. اللهم من كادنا فكده، ومن بغى علينا فخذه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل ثأرنا عليهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك،